أريد نبذة عن هذين الكتابين نيل الأوطار للشوكاني والرسالة المستطرفة، هما أفضل طريقة للاستفادة منهما. بالنسبة لنيل الأوطار للشوكاني محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، الشرح المنتقى، شرح المنتقى للمجد بن تيمية جد الإمام بن تيمية الذي هو عبد السلام مجد الدين عبد السلام، توفي عام 52 أو 54 و600، وكان من كبار الفقهاء. فالشوكاني شرحه بنيل الأوطار وهو شرح قيم مفيد، والمنتقى أيضا كتاب قيم ومفيد لأنه يعني من أوسع كتب الأحكام في نحو 5000 حديث. وأما طبعا الاستفادة من عنده بإما أن الإنسان يجرده يقرأ من أوله إلى نهايته، أو يقرأ منه أبواب، أو إذا احتاج إلى مسألة يرجع إليها في هذا الكتاب، خاصة إذا أراد شرح حديث نعم أو معرفة الأحكام الفقهية من أحد الأبواب الفقهية فيرجع إلى هذا الكتاب. أما الرسالة المستطرفة فهذه في كتب السنة، في المؤلفات في كتب السنة لمحمد بن جعفر الكتاني رحمه الله، فجمع المؤلفات التي ألفت في السنة من كتب الصحاح والسنن والمسانيد والمصنفات والأجزاء وغيرها، فجمعها في الرسالة المستطرفة، فهو كتاب قيم مفيد. نعم يطلع، ممكن الإنسان يرجع مباشرة ويطلع على كتب السنة. نعم أحسن